Oh, Oh, بقول لك Amen. عليك. كده مولانا كده. Oh,

الله Yeah. كمان مرة من دون الله على كل شيء وكيل. وكيل لله الجنود الأبصر. سيبه براحته. مستورة معاك. نعم. قارئ إذاعي وقار. إحنا عارفينك كده. حقا. أنا لك سبحان الله إن شاء الله. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ هذا نعم كلش مفاز كله نعم نعم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست عبدا لقوم يعلمون أنت سمع يا عم لا إله إلا الله الماء.